التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، أنت بهذه الطريقة ترغم الشيطان، لأن الشيطان يأتي إلى العبد، يعني لماذا أنت تبتلى بهذا؟ غيرك من الناس لم يبتلى بذلك، يأتي ويقنط العبد. فالواجب على الإنسان إذا أصابه شيء من الهم أن يذكر نعم الله جل وعلا عليه. أصابك هم في بدنك، كم من النعم أنعم عليك غير هذا؟ أصابك في يدك، أنعم عليك ببقية جسدك، أنعم عليك بوجود أبناء، أنعم عليك بسكن، أنعم عليك بمال بعافية، أنعم عليك بهواء تشمه، أنعم عليك بسماء تظللك، أنعم عليك بقدم تمشي بها، أنعم عليك بقرابة، أنعم عليك بأنواع النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا لا تبقى تتفكر في النعمة التي سلبها منك وسلبها لحكمة تبارك وتعالى، إذا تفكرت في هذه النعم أحدث لها شكرا، هذا الشكر ينسيك البلاء. فالإنسان إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعم وسلبه نعمة فيتفكر في هذه النعم، لا ينشغل بالتفكر في هذا البلاء، لن تبقى النعمة كما هي ستزيد. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: قيدوا نعم الله بشكر الله، قيد هذه النعمة بالشكر، تذهب هذه النعمة، إذا ما شكرت الله جل وعلا تذهب، لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان يقال الشكر قيد النعم. قال الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر. بعض الناس لا يعرف في ألفاظه إلا التسخط، كيف أمورك؟ الله يعينك. أمورك المادية طيبة؟ الله يا أخي بس خلها على الله. صحتك طيبة؟ والله من سيء إلى أسوأ. الوظيفة تعبت فيها والله. طيب يا أخي أنت ما في شيء من نعم الله عليك تذكره؟ لا في مال، لا في عافية، لا في صحة، ولا في شيء، لكن للأسف ما في شكر للنعمة. إذن هذا من البلاء الذي يصاب به الإنسان، أنه حينما ترك الشكر ابتلي بالتسخط،